تخالطه سيدنا يونس ساق يتم الحوت إذ احتوى، وسيدنا يوسف ساق يتم الجب بيد مرمى، وسيدنا موسى عاش حينا بعيدا عن حماه، وسيدنا عيسى عاش طول حياته لم ير اباه، وسيدنا محمد برمجه زعم الوجود مع الله. وروحه الإله. أقول في يتم من أي مقالة تشد الانتباه. مزرعة العمالقة الرجولة والبطولة والتسعى في علا. مدرسة النبوة وسيدنا يوسف ساق يدمى الجب بيد من رماه. وسيدنا موسى عاش حينا بعيدا عن رماه. لم يرى أباه. وسيدنا محمد بيمنه دام الوجود مع الحياة. Oh! فرض عندنا خاف المحن قالت جميع المرابع ملنا وما قلبي ما بستها من دينا نزعت أسرها وكنت من عين نور محمد صادق المولى محمد شافع الهدى محمد صادق المولى محمد شافع الهدى محمد حبه أولى محمد حبه أولى محمد وكيف ده سيدنا الخضري واحد حرام قال له حياة النبي الدنيا حرام قال له والله انا معي بس ما دام قلت حياة النبي خدني بيعني الله باع واحد قال تشتري اشتري اشتري كده في اسمك وخذ ما عارفش اسمك اسمك ايه اقول له عبد الله اقول له كلنا عبيد الله اسمك ايه اقول له عبد الله اسمك ايه عبد الله اخر ما قال له حياة النبي لا تقول لي اسمك قال له ما ده الثمن للضحك لكن النبي انا عامل زي الشاشة الهندي الكلام معاه اقعد اقول 13 يوم زي كده الله يزيدك الله يزيدك لكن هو بيقول له النبي وانا لازم ما هو عيدنا حقش فلوس طبيعي رسول على عرش الجلالة تفخر وكيف جلوه بالسماء على الكرسي كل مقامات الأنبياء يحوزها مقاماته لا يدركون رموزها سماء وأملاكا وحجبا يجوزها وما زال حتى فاش العرش باللمس فصر بما لقاه في حضرة القدس ولما أتى من ليله تم فرحنا I'm لقد ولج المحبوب غيب عمائه زد قد زد زد سيدنا جبريل حد فهو بعض المعلمات حيث فوق السدرة قال سر يا مصطفى قال عني قد افترقت قال لو زلت احترقت إذا اشترطت لا تصدع من ضياء لأمين الروح فهو بعض ما لمد حيث فوق السدرة قال سلي يا مصطفى اخترقت لا تصفع من عندي حبيبي لا يصفعك التجلي وجه الله وحدك في تملي شريكا أراد الله وجهه أن يريك مقام الفرد وحدك لا شريكا أراد الله وجهه أن يريك بقاب القوس أنوار تليك بخمس منامي لك فطور الله بخمس منامي لك فطور الله رعيت الله يا أحمد جهارا رعيت الله يا أحمد جهارا سيدنا موسى صدر خلق مرحبا Yeah. النبي كيف النبي غالي ومقام عالي النبي غالي مضحك يا مرام الماهو شفاها من تو خفاها Thank you. محبوبا في جمال Oh, وشك أنه ما قد صار. صلوا يا أهل الفلاح عن ابن زين الملاح، من سرى لله ليلا وأتى قبل الصباح. لم ير الصديق منه غير هيكله المباح، ذاك بعض قام ضاها ما الحي على الفلاح. لم ير الصديق منه غير هيكله المباح، لم ير الصديق منه هيكله المباح، ذاك بعض مقام ضاها نادي حي على الفلاح. لم ير الصديق منه غير هيكله المباح، لم ير الصديق منه غير هيكله المباح. إذا شاهدت مجلاه لم تشهد سوى الله، وكنه الكون هي في الغيب، وإن يبدي بمعناه بعض الغيب مشهودا، وبحر الذات مورودا، فبعض الغيب مشهودا، وبحر الذات مورودا، وقد سماه محمودا إن شاء إياه. شطر الحسن ما ظهر، لكن إلى الإيجاد قد ظهر. نبينا والد الزهر بكل الغيب نبهه، ومدحاتك علمتنا، وسنتك كلمتنا، وأنت لله بابا. بعد مدح سيدنا النبي يمدح على بيت النبي. خمسة إذا سألت عن المكان والندى وأردت أن تعرف بمن نشر الهدى فاعلم هداك الله أن المصطفى هو خير مبعوث وأعظم مقتدى هذا الفخار والاستفاء على الورى والجود من أفضاله مد اليدا والله لو أن ما في الأرض من شجر يقطع أطرافا صغارا ويقسم والله أن ما في الأرض من شجر يقطع أطرافا صغارا ويقسم وأضعاف ذات العد مع ضعف عده مدد بحر أظلاما تخط وترقم ولو أن بحرا مده سبس أبحر وطوفا نوح بالزيادة يلزم ولو أن أهل البحر والجو والهوى لهم ألسن تبني علاه وتحكموا لما وصل المعشار من عشر وصفوا ولا حسن ولا فضل ولا أخلاق ولا جمال ولملا وهو الذي عليه الله يصلي ويسلم متأخرين وهمزة يفرح بضعة نبيه أنا أنقص ما لحب الريح وأم يا صديق كبرى وأم خديجة صديقة كبرى ببردتها فزمت النبي الزهراء النبي أول المؤمنين له ضياء خليلي إن الأمر ليس بهين ولا بد من سير القلوب إلى البر ولا يعرف الفخر الخضم ونوقه سوى عارفا يرهن لناحة في البحر إن لم يكن للنفس شيخ له هدى يؤدب ما في الروح زادت عن السير ولولا اتصال الكهرباء بأصلها على موجة التيار ما نورها يسر خليلي إن الأمر ليس بهين ولا بد من سير القلوب إلى البر ولا يعرف البحر الخضم ونوره سوى عارفا يدرن لناحة في البحر إن لم يكن للنفس شيخ له هدى إن لم يكن للنفس شيخ له هدى سيد ابراهيم ادي سوقي ابشار كان الدهن دهن دهن دهن دهن سيد محمد عثمان المرقمي نؤذن مع مصرنا ونصلي خلف نبينا نحن قوم مؤذن مع مصرنا ونصلي خلف نبينا نحن قوم مؤذن مع مصرنا ونصلي خلف نبينا فعلي فعظم فسيدنا الإمام علي ضمهم في رحب صدر مكنى بحيدر أصل السعادة